كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وإنما أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق، قال: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إذا عرفت ما بينا سابقا، يعني عرفت التوحيد وأنه دين الأنبياء كلهم، وعرفت حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ماذا قاتلهم، وعرفت الشرك ما هو ووعيت ذلك، يعني عرفته علما ووعاه قلبك، ولهذا قال معرفة قلب. قال: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل. لي بهذا أفارك بفائدتين، الأولى وتقدم الكلام عليها، وهي الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني فضل الله عليك بأن هداك للإسلام ووفقك للتوحيد وأنجاك من الشرك. قال في الفائدة الثانية رحمه الله، قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، يعني الخوف العظيم من الكفر ومن الشرك، فإن الموقنين أهل العلم العارفين بالله هم أشد خوفا. ولهذا قال إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف على نفسه وخاف على أقول بنيه أن يعبدوا الأصنام، ولهذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه، يعني يجنبه عبادة الأصنام هو بنيه، يعني يباعدهم. لم قال حتى لم يقل وأنجنا، قال وجنبني، وهذا يدل على البعد، وهذا يدل البعد. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني ومن يأمن البلاء يعني بالشرك والكفر ويأمن على نفسه بعد إبراهيم. ولهذا أقول إذا عرفنا هذا وما تقدم فيجب على كل واحد منا أقول أن يخاف الخوف العظيم من الشرك. ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى على من؟ على أصحابه، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فكان أشد ما يخاف على أصحابه الشرك الأصغر. فأقول إذا خاف الشرك سادة الأولياء وأئمة الموحدين، فأقول حقنا أن نخاف من باب أولى، ومن خاف أدلج، ومن خاف أدلج، يعني فعرف التوحيد وعرف الشرك وعرف طرقه يعني يتقيه وينجو منه. قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا تهوي به في النار كذا وكذا، في بعض الروايات وبعضها 70 خريفا. فإنك أقول إذا عرفت ذلك، وقال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، فيعني فلا يعذر بالجهل في قولها. وهذه العبارة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومثلها بعض العبارات وردت في بعض رسائله، وفي كذلك توحيده في بعض الأبواب في أحد الأبواب ونحوها، أخذها بعض أعداء الشيخ وجعلوها تهمة يتهمون بها الشيخ ودعوته، وأبوها أنه يكفر عامة المسلمين ويكفرهم حتى بالجهل، مع أن الشيخ رحمه الله أبعد عن ذلك، بل يعني نصوصه الواضحة تبين أنه رحمه الله لا يكفر يعني إلا بعد قيام الحجة الرسالية كما هو الصحيح، أنه لا يكفر المرء حتى تقوم عليه حجة الرسالية، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يكفر أحد إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية. ورد هذه التهمة عن الشيخ هو من كلامه هو، فقد قال رحمه الله في بعض المواضع: إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا من المسائل الخفية، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف بكفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر كل من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة، وهذا كما في الدرة السنية. وأيضا قال رحمه الله: إن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية أو يكون ذلك بمسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة. فيقال هنا إن كلام الشيخ رحمه الله فلا يعذر بالجهل هذا ليس على إطلاقه، وليس مراد الشيخ على إطلاقه كما وضح ذلك في النقول السابقة، ولكن يحمل على أحد أمرين أو أحد شخصين، وهو ما كان في المسائل الواضحة الجلية التي تعلم من الدين بالضرورة، التي تعلم من الدين بالضرورة، فإن هذه لا يعذر فيها بالجهل، فإن هذه لا يعذر فيها بالجهل، فما كان يعلم من الدين بالضرورة هذا لا يعلم أو قل لا يعذر فيه بالجهل. المسألة الثانية فيما إذا كان معرضا عن العلم، معرضا عن العلم مع قدرته عليه وقربه منه وإمكانه، فإن كان معرضا فإنه هنا أيضا لا يعذر بالجهل، لأن هذا من الإعراض عن دين الله، فيكون كفره كفر إعراض، فيحمل كلام الشيخ على هذا. أقول جمعا بين كلامه المجمل هنا والمفصل في مواضع أخرى، فأقول يحمل كلام الشيخ هنا فلا يعذر بالجهل فيما يعلم من الدين بالضرورة، فإن هذا لا يعذر أحد بجهله. الثاني أقول فيما إذا كان الإنسان قادرا على التعلم متيسرا له العلم قريبا منه ولكنه أعرض عن ذلك فهذا معرض عن دين الله، وهذا هو كفر الإعراض، فإن الكفر كفر إعراض وكفر جحود، فهذا من كفر الإعراض، فيحمل على أحد فيحمل كلام الشيخ على هذا. أما الشيخ رحمه الله فأقول فكلامه بين في عدم تكفير من لم تقم عليه الحجة كما قلت بين تقدم معنا في النقول السابقة عنه. قال رحمه الله: قال: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون. خصوصا إن أنهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم، يعني لهمك فهم وعيت ما قصه الله عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء مع صلاح مع أنهم أتباع موسى وهم الذين أنجاهم الله معه من فرعون وقومه، ولكن وقعوا في هذا، وقعوا في الشرك، وهو أنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، يعني أنه يعظم خوفك من الشرك والوقوع فيه، وحرصك على ما يخلصك من الشرك وينجيك، وهو التوحيد. وكما أيضا وقع شيء من هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن، قلتم كالذي قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأقول هذا يعني وما تقدم يفيد الواحد منا فائدة أخرى، وهو أنه يجب أن يخاف على نفسه من الشرك ولا يأمن، ولا يأمن، وهذا الخوف يحمله على أن يعرف الشرك فيجتنبه، ويعرف وسائله فيجتنبها، وأيضا يعرف التوحيد ويتبعه. فهذه أقول من الفوائد التي يستفيدها المرء من معرفة دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به أنبياؤه، وأيضا معرفة ما كان عليه، ينتج أيضا من معرفة ما كان عليه المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. ثم قال رحمه الله تعالى واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. هذه أيضا من القضايا التي أراد المؤلف رحمه الله أن يبينها أيضا للموحد، أن الله سبحانه وتعالى من حكمته، يعني اقتضت حكمته سبحانه وتعالى وهو الحكيم أنه لم يبعث نبيا من الأنبياء بهذا التوحيد، كما قلنا أن ما جاء به الأنبياء هو التوحيد، إلا جعل له أعداء، يعني جعل له أعداء يكيدون له، كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي، هذا يدل على العموم، يعني عموم الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأيضا قال الله تعالى وكذلك جعلنا، قال تعالى أيضا في الآية الأخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذه أيضا من الأمور التي ينبغي يعيها أقول الموحد، أنه لم أن الله جعل كل نبي عدوا من المجرمين، وهو أيضا من الشياطين، لأن كلها يعني هم من الشياطين سواء شياطين الإنس أو الجن، وأتباعهم لا بد أن يحصل لهم ذلك، أي أن لا بد للموحدين ومن دعوا إلى التوحيد أن يصيبهم ما أصاب أنبياءهم ويحصل ويواجه مواجه أنبياءهم. ولهذا ما كان أحد من أتباع الأنبياء إلا وأصبح له أعداء، إلا وله أعداء. وصفه الله سبحانه وتعالى قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يعني أن أقوالهم مزخرفة مزينة مبهرجة، قد تخدع العقول وقد تخدع بعض الناس، ولهذا قال زخرف القول غرورا، ولكنه أيضا غرور ليست حقيقة، كما يعني قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فهي هي حجج وشبه، ولكنها أقول غرور وهي باطل. والله سبحانه وتعالى أقول سخر هؤلاء الأعداء أو ابتلى أنبياءه وأولياءه بهؤلاء الأعداء في أقول كل زمن وفي كل عهد. وهؤلاء عدوانهم على أنبياء الله سبحانه وتعالى عدوان، إما أن يعتدوا عليهم بأشخاصهم كما قتل بعض أنبياء الله ورسله، وقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوذي كما حصل منه من قومه، أو في التكذيب والتشكيك والشبه، وهذا أيضا جار على أولياء الله سبحانه وتعالى، يقتلون ويشككوا فيهم ويشوهون ويشككوا في دعوتهم، فهذا ينبغي أن يعيه الموحد، وأنه لا بد أن يواجه شيئا من ذلك، فإذا تيقن هذا سوف يأتي ما بعده. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، وأيضا أنه يجب أن نعلم أن هؤلاء أعداء التوحيد قد يكون لهم علوم كثيرة وكتب وحجج، يعني أنهم قد يكون لهم علوم كثيرة، قد يبرعون في علوم، كما وجد يعني مثلا في المبتدع على مر يعني عصور أهل الإسلام أنهم برزوا في العلوم، منهم برز في اللغة، منهم برز في الفقه، منهم برز في الأصول، حتى يعني بعضهم يعني في الحديث، وكان لهم شأن ولهم كتب في هذا ومقالات، ولكن أوتوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا منهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، فمنهم الأذكياء ومنهم أصحاب الحجج العقلية ونحوها والعقول، ولكنهم لم يفيدهم ذلك أقول هداية مع علومهم. وهذا أيضا قول المؤلف رحمه الله: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، هذا فيه إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أنه ينبغي للموحد أن يستعد، ينبغي أن يستعد لهؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا أتبعون إليه، فبين لهم أنهم أهل كتاب يعني عندهم كتاب. قال كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني فرحوا بما عندهم من العلم وأعرضوا عما جاءت به الرسل، فهؤلاء أقول أعداء الرسل أقول من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، هو هذا حالهم. فإن قيل: ما الحكمة من ذلك؟ تلمس بعض أهل العلم عدة حكم من هذا الابتلاء، يعني من ابتلاء أنبياء الله ورسله وأتباعهم بهؤلاء، قالوا من هذا عدة حكم: أولا ظهور الحق ودحر الباطل، فإن الحق قد لو لم يعارض بالباطل لظل مستكينا، ولكن يظهر الله سبحانه وتعالى أحيانا الحق في معارضته بالباطل، كما قلنا لكم بالأمس قال كما قال الشاعر: والضد يظهر حسنه الضد، فأحيانا الضد يبين الشيء، وكما قيل: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي، يعني طيب رائحة العود، لولا وجود النار التي تحترق بجنبه، وإلى العود لو جعل هكذا ما كان له رائحة، ولكن إذا كانت النار يعني بضده وأحرقت ظهر أقول الحق. أيضا من الحكم دحر الباطل، وبيان أن الحق أقول يزهق الباطل. كذلك من الحكم كذلك أيضا رفعة الأنبياء والأولياء وظهورهم، ولهذا لما قيل للشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للمرء، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، قال: لا يمكن حتى يبتلى. فهذه يعني من الحكم، فكم حتى لو شاهدت أنت في الواقع يعني مثلا أولا في دعوة الأنبياء عموما، دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي بين كان قريش تعتد على يعني تعتد على العرب وتعتز عليهم وأنها يعني حماة البيت وأهل سقايته وعمارته وسدانته، ولكن لما ظهر الإسلام وجاء القرآن بين بطلان ما هم عليه وظهور الحق، وظهر النبي صلى الله عليه وسلم بمجادلتهم إياه ومحاربتهم إياه. كذلك أيضا حتى في عموم العصور الإسلامية تجد الله سبحانه وتعالى يبتلي الأمة في زمن من الأزمان بأمور تكون سببا في ظهور الدين وأهله أو ظهور الأئمة أحيانا، فلو لم تحصل لهم بعض هذه المنازل والابتلاءات ما ظهروا وما ذكروا. فأقول هذه من الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم، ظهور الحق وأيضا دحر الباطل وأهله، وأيضا إظهار أهل الأنبياء وأوليائهم ومن كانوا من أهل التوحيد. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، كما قلنا شياطين الإنس والجن وكل هؤلاء شياطين حقيقة، يعني حتى الذين يتمثلون لأوليائهم ويقولونهم شياطين. قال: أهل فصاحة وعلم وحجج، كما تقدم لنا سابقا قلنا أنهم يعني أيضا يكون عندهم يعني من العلم والحجج وسعة العلوم كما تقدم. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا الأمر الأول هو أنه إذا عرفت ذلك فلا بد في الواجب عليك، يعني الواجب على الموحد أن يتعلم. يتعلم ماذا؟ يتعلم أول شيء أولا الحق، يتعلم التوحيد ويعلم ويتعلم دينه وما يجب عليه. ثانيا أيضا من التعلم أن يتعلم ما ويعرف ضد ذلك وهو الشرك، وأيضا إذا كان منافحا مجادلا يريد أن يرد أهل الباطل أن يعرف حالهم وما هم عليه. ولهذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح حين لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. أول ما بدأ معه يعني في التالدة أراد أن يعرف يعني أن يدعوهم. الثالث أن يعرف كيف أيضا يجادلهم، فإن معرفة المجادلة وأقول الحوار وهذا أيضا من العلم، داخل في العلم وداخل في عموم يعني البصيرة التي هي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريق، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. وهذا العلم يشمل هذه الأمور الثلاثة كلها: العلم بدين الله الذي يدعو إليه، والعلم بكيفية الدعوة والجدال والرد والحوار، وأيضا العلم بحال المدعوين وما هم عليه يعني من الضلال أو الجهل ونحو ذلك. فهذا الذي في المؤلف رحمه الله قدم بذلك ليبين لك هذا الأمر. قال: وهؤلاء، ولهذا قال فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم يعني إبليس لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نريد ننظر هل عندنا أحد من أهل النحو. قال الله تعالى هنا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك ما إعرابها؟ ما إعرابها؟ نعم، في ناس رافعين نص يد وفي ناس يرفعون يد سم. وين الفاعل؟ وين الفعل؟ ايه ما يجي. أصل أقعد أو قعدة ها فعل سماه لازم ما له مفعول، ما له مفعول أصلا. أنت تقول، أنت تستطيع تقول أقعد، تقعد ماذا؟ تقول أقعد على الأرض على الكرسي. ما عندنا نحوي. وين العام الماضي الظهر درس في الدورة قطر الندى، وينها؟ سم ما اسمه؟ لا يا شيخ لا لا لا لا كلمة هذه صراطك بس. نعم أدرى. أي نعم. من إعراباتها أنه منصوب بنزع الخافض، نزع الخافض يعني أن المعنى لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، هذا من إعراباتها. وأجود منه طبعا، وهذا على مذهب النحويين الكوفيين، ولكن في النحو يجوز تتبع الرخص. وعلى يعني مذهب البصريين ان الفعل هنا يضمن معنى فعلا مناسبا او معنى مناسبا، يعني لأقعدن لهم ملازما او أقعدن لهم وألزم صراطك المستقيم، يعني ألزم الصراط يعني ألزم هذا. فهو إبليس هنا يقسم أنه سوف يقعد لأولياء الله سبحانه وتعالى وعباده ويلزم هذا إلى يعني إلى يوم القيامة، يلزم هذا يعني يقعد لهم على الصراط المستقيم ليضلهم. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قيل من بين أيديهم ومن خلفهم يعني في الدنيا والآخرة، والمراد بهذا أنه يعني يأتيهم من كل جهة، من كل جهة. هذا المؤلف رحمه الله أشار به رحمه الله أقول إلى أنه لا بد للموحد أقول من أنه سوف يواجه أعداء، أعداء كما واجه الأنبياء أعداء. فأراد المؤلف رحمه الله أقول أن ينبه لهذا، وهو أنه لا بد أن يواجه الموحد أعداء فيستعد لهم أقول بالعلم، فيستعد لهم بالعلم. وقلنا أن العلم يشمل العلم بدين الله سبحانه وتعالى وشرعه، والعلم يعني أيضا بالشرك وأهله، وكذا أقول بالشرك وسائله، وأيضا بهؤلاء المدعوين والمشركين وحالهم وما هم عليه. قال رحمه الله ولكن إذا أقبلت على الله، يعني أراد أن يبين رحمه الله يعني وسيلة توقي من هؤلاء والنجاة يعني من الشيطان وأتباعه. قال ولكن إذا أقبلت على الله، أقبلت على الله وحده سبحانه وتعالى وأخلصت له وأصغيت إلى حججه وبيناته، يعني أصغيت إلى الوحي من القرآن والسنة واتبعت ذلك وعاه قلبك، ويقال إلى حججه وبيناته، فلا تخف ولا تحزن، فلا تخف ولا تحزن. لماذا؟ قال رحمه الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كما قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا كان ضعيفا فسهل دحره ورده، ولكن لا بد أقول من أن يكون الإنسان حتى يرزق هذا مقبلا على الله مسقيا إلى الحجج. يعني هذا أمران، الأول الإقبال على الله، وهذا فيه إشارة إلى الإخلاص والتقوى وحسن القصد، والثاني الإصغاء إلى الحجج يعني وهو وعي القلب والاستحضار في الحضور. ويشير إلى المعنى الأول وهو أقول الإخلاص وأقول حسن القصد قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني فمن اتقى الله سبحانه وتعالى فإنه يرزق العلم. قال رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. العامي الموحد يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. لماذا؟ أولا كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، يعني جند الله سبحانه وتعالى أولياء وأتباع شرعه وأنبيائه. وأيضا كما في آيات كثر، كما في قوله تعالى: كذلك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ونحو ذلك من آيات. قال: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وذلك لأن أعداء الله سبحانه وتعالى يحاربون بالسيف والسنان في الجهاد، في القتال، في ميدان الجهاد، ميدان الجهاد، وكذلك يقاتلون أحيانا ويردون ويدفعون بالحجة والبيان والعلم، لأن أعداء الله سبحانه وتعالى منهم الكافر المعلن ومنهم المنافق، والمنافق إنما جهاده في الحجة والبيان، بالحجة والبيان واللسان. فكل هؤلاء أقول أيضا يحصل معهم الجهاد. قال: وكما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فيعني أيضا القرآن يعني أيضا يجاهد به، وجاهدهم به أي بالقرآن، وهذا إشارة إلى الجهاد بالحجة والبيان. كذلك أيضا أمر نبيه: جاهد الكفار والمنافقين، ونحو ذلك من النصوص. فأقول الجهاد يحصل بالحجة واللسان وبالسيف والسنان، وجند الله سبحانه وتعالى وهم يعني أولياؤه السائرين على طريقه متبعين دينه هم الغالبون، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى، جملة مؤكدة بعدة مؤكدات، بإن وبتعريف الطرفين وأيضا بضمير الفصل. فهذا أقول تأكيد تام. وقال الله تعالى أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أيضا هذه جملة مؤكدة. فإذا وعيت هذا علمت أنك متحقق لك الغلبة، وأقول النصر على أعدائك، ولكن لا بد كما أشرنا إلى أن تتعلم كما أشرنا سابقا العلم بدين الله، والعلم بما يضاده من الشرك ونحوه، والعلم أيضا أعداء الله سبحانه وتعالى وحالهم، وكذلك أن وتنال هذا بحسن القصد، بحسن القصد كما قلنا في إشارة المؤلف، وقلنا في قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا أحسنت القصد فإن الله سبحانه وتعالى سوف يوفق ويرزق. ولكن لا بد من الجمع بين حسن القصد والعمل، إتيان بالأسباب مع حسن القصد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي ابن عباس رضي الله عنهما، قال: استعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك. هذا فيه إشارة إلى الطلب والعمل. قال: واستعن بالله، يعني مع استعان بالله، إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى والتوجه إليه، ولا تعجزن أيضا ولا تقعد. فقد يغلب الحق أحيانا بعجز أهله، بعجز أهله. ولهذا قال عمر: عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة، عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. فأحيانا قد يغلب الإنسان صاحب الحق بعجزه، ولكن إذا حرص فإنه موفق. قال في على قوله هنا: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، ابن حسن طبعا ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لطيفة على هذا، ذكر قصة ذكرها هو بنفسه وذكرها عنه يعني من المؤرخون، وهو أن عاميا سمع أحد دعاة الشرك يستدل بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فالأحياء عند ربهم يرزقون، يستدل بها على ماذا؟ على أن هؤلاء من الأولياء الذين يتخذون وسائل ووسطاء وشفعاء لجلب الرزق، فقال قال هذا العامي: إن كانت القراءة يعني قراءة القرآن هو لا يدري يرزقون، إن كانت يرزقون فنعم وإلا فلا، الله سبحانه وتعالى قال يرزقون، قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال هذا العامي: إن كانوا يرزقون، إن كان الله تعالى قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، نعم صح يصح أن هؤلاء يتخذون وصائل، أما إذا كان يرزقون فلا، فإذا كانوا هم يرزقون فكيف يرزقون غيرهم، فكيف يرزقون غيرهم. فالعامي يقول الموحد العارف يعني أيضا ليس الجاهل، وإن كان ليس يعني صاحب علوم كاملة، فيغلب الآلاف من المشركين. نعم. قال رحمه الله: وقد من الله علينا بكتابه، يعني من الله علينا على هذه الأمة بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كما وصفه الله تعالى بأنه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي قال صاحب باطل بحجة إلا هو في القرآن ما ينقضها ويبين فطلانها. ولهذا قال بعض السلف: ما أحد من أصحاب الأهواء إلا هو في القرآن ما يرد عليهم، ولكن لا نهتدي له، يعني ولكن لا نهتدي له، يعني وكل يهتدي بحسب علمه. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم ويحلف أنه لا يأتي أحد يستدل يعني على باطله بدليل إلا أن يجعل دليله دليلا عليه، فكان يقول: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، يعني أنه يقلب قول دليله دليلا عليه، فليس في القرآن إلا ما هو أقول دليل على بطلان أقول كل شبهة تورد على المسلم، ولكن كل يهتدي بحسب علمه، كل بحسب علمه. ولهذا قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل، قيل بمثل أي شبهة كما فسر بعض المفسرين، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني إلا جئناك بالحق يعني الذي يقابلها، وقال بالحق ولا قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بمثله، ما قال الله تعالى إلا بمثله، قال جئناك بالحق. وانظر هذا إشارة يعني إلى أنه ليس بحق، ولهذا قال إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الله تعالى في القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، يعني لا يستطيع أن يأتيه الباطل ولا يوافقه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال بعض المفسرين هذه الآية ولا يأتونك يعني بمثل إن جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، أنهم لا يأتون بحجة إلا أتى الله سبحانه وتعالى إلا وفي القرآن ما يردها، يعني إلا وفي القرآن ما يردها، وهذا إلى يوم القيامة. وهذا في القرآن كثير، كما في قوله تعالى كذلك: بل نطفئ بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فكل من تدبر القرآن ونظر فيه فإنه وجد ما أقول يرد به الباطل. ولهذا ينبغي لطالب العلم حقيقة, ينبغي كل مسلم ولكن خاصة طالب العلم, أن يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى, يهتم بقراءته وتدبره وتفهم معانيه. وكم من طلبة العلم وكم من طالب علم تجده يهتم بالعلوم, باللغة والأصول والفقه ونحوها من مؤلفات الرجال, وهذا خير وفيها نفع كثير, ولكن يجب أن يهتم أولا بكلام الله سبحانه وتعالى فيتدبر معانيه وينظر في آياته ويستلهم منه, ففيه العلوم كلها وفيها الرد على الباطل كله. ولهذا حتى أن الشافعي رحمه الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال, يعني قال ما قال مما يعني مما وعاه وفهمه من القرآن, والقرآن والسنة وحي آخر وهي مكمل القرآن ومبين له. ولهذا يعني مثل المعنى أشار إليه الشيخ رحمه الله, قال بعض السلف يعني عدة مقولات. الشعبي رحمه الله يقول ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله ما يكذبها. والإمام أحمد يقول رحمه الله لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته. وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية القرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها دقيقها وجليلها. فأقول هذا إشارة إلى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أقول بالقرآن, كذلك أيضا أنه هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نهتم بالقرآن. هذا المعنى الأخير الذي أراد أن يقرره المؤلف رحمه الله, يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا, شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زهر القول غرورا, وكل أعداء الأنبياء إنما هم من الشياطين. وهذا يعني أيضا معنى ينسحب على أتباع الأنبياء, وأن هؤلاء أيضا عندهم علوم وحجج يدفعون بها الحق وينصرون بها الباطل, ولكن يجب أن يعرف, وهذا ولكن يجب يعرف الموحد أنه العامي من الموحدين يغلب هؤلاء, ولكن يجب عليه أن يستعد لهذا بالعلم كما قلنا والعمل, يعني بحسن القصد وإخلاص والإخلاص لله سبحانه وتعالى, فإن كان كذلك فالله ناصره كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وأن من نعم الله سبحانه وتعالى أن رزقنا القرآن الذي فيه دفع كل شبهة وبيان الرد عليها ونقضها. قال رحمه الله وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا, يعني وأنا أذكر لك, يعني هنا في هذا الكتاب لما قدم المؤلف رحمه الله فيما سبق هذه المقدمات التي استوعبت جزءا كبيرا من الكتاب, أراد رحمه الله الآن أن يبين أو يشرع في الرد على هؤلاء المشركين في زمانه سبحانه وتعالى رحمه الله وفي سائر الأزمان. وهذه الحجج وما سوف يسوق المؤلف رحمه الله هو في زمانه وتجده اليوم في زماننا, قد لا تجده في بلاد دون بلاد ولكنه موجود في زماننا. فقال رحمه الله فنقول جواب أهل الباطل من طريقين, مجمل ومفصل, مجمل ومفصل. قرأنا نعم. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين, مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها, وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون متشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لك أيها المشرك من القرآن أو كلام وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال رحمه الله تعالى فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، يعني الرد على أهل الباطل من طريقين، رد مجمل يعني، والإجمال هنا يعني بمعنى الجمع، معنى الجمع، فرد مجمل أي مجموع، يعني لأن الإجمال في اللغة يطلق على معنيين، يطلق على الإبهام ويطلق على الجمع، تقول أجملت عليه الأمر إذا أبهمته، وتقول أجملت الحساب إذا جمعته. فهنا قال من طريقين، يعني من طريق مجموع، وبدأ قال رحمه الله ومفصل، قال أما المجمل وبدأ يعني به، بدأ بالمجمل، لأن في بدأ به وقدم على المفصل، لأن في المجمل رد على جميع الشبه، يشمل جميع الشبه ويرد به على جميع الشبه، هذا أولا. ثانيا أنه أخصر. ثالثا أنه يستطيعه كل أحد، يستطيعه كل أحد، كلا يستطيع العامي ومن قل علمه وفهمه الجواب المفصل، ولكن المجمل يستطيعه كل أحد. فبدأ المؤلف رحمه الله بهذا، أن المجمل رد على كل شبهة، وأيضا أن المجمل كذلك أخصر، وأيضا أنه يستطيعه كل أحد. قال رحمه الله أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها يعني وفاهمها، وذلك قوله تعالى، وانظر يعني هذه الآية، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن منه آيات محكمات، منه آيات محكمات. المحكم قيل فيه عدة أقوال، ولكن من أصحها وأرجحها المحكمات هي التي لا تحتمل إلا معنى واحدة ولا تشتبه، التي لا تحتمل إلا معنى واحدة. قال آيات محكمات هن أم الكتاب، وأم الشيء هو أصله، أم الشيء في اللغة أصله يعني الذي يرجع إليه، فآيات محكمات يعني لا تحتمل معنى واحد، إليها يعني المرجع، كما سميت الفاتحة أم الكتاب، قالوا لأن جميع ما في القرآن يرجع إلى ما في الفاتحة. قال وأخر متشابهات، يعني وآيات أخر متشابهات تحتمل أكثر من معنى، ليس أنها يعني واضحة المعنى مطلقا، لا، ولكنها مشتبهة تحتمل أكثر من معنى، فتشتبه على القارئ، وكلما زاد علمه قل الاشتباه عنده، وكلما كثر علمه قل الاشتباه عنده، وكلما قل علمه كثر اشتباه عنده. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل وضلال، ميل عن الحق وضلال، فيتبعون ماذا؟ ما تشابه منه، لأنهم يفيدهم بضلالهم، ولذا قال تعالى ابتغاء الفتنة، يعني طلبا للفتنة، يعني والفتنة هي يعني تشمل عدة معاني، ولكن منها هنا الإضلال والشغب وفتن الناس. وابتغاء تأويله، يعني وابتغاء تأويله يعني تفسيره، فالتأويل في أصله من حيث المعنى هو التفسير، ومن التفسير ما هو حق ومنه ما هو باطل، وهؤلاء يبتغون تأويل تفسيره يعني بغير الحق، تفسيره بغير الحق، لأن حمل اللفظ على معنى إذا كان بدليل فهو هذا تفسير حق، وإذا كان بغير دليل أو دليل باطل فإنه باطل. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تأويل كلام الله، ليس المعنى هنا تفسيره ولكن حقائقه التي يؤول إليها، يعني الحقائق التي يؤول إليها. أما التفسير فهو معلوم، ولهذا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وأعلم جعل عند الصحابة منه علما، كما قال الصحابي: ما من شيء، ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أخبر عندنا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم علما، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات وقفوا عند كل آية، وفي بعض عند كل كلمة يسألوا عنها. فقال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الجواب المجمل كيف؟ أراد المؤلف رحمه الله بهذه التقدمة أن تعلم هذا، يعني أن الواجب هو اتباع المحكمات، اتباع المحكمات ورد المشتبهات إلى المحكمات. أما أهل الباطل فهم دائما يتبعون المشتبهات والمتشابهات، وذلك لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويلا باطلا. فينبغي لك أن تسلك هذا الطريق وتجتنب طريق أهل الزيغ والضلال، فتسلكه دائما في طريقك مع هؤلاء. ولهذا قال رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا حق. ولكن أيضا تفسير الأولياء يجب أن نكمله، لأن هؤلاء أيضا يدعون الولاية ليس بولي، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولهذا قال السلف: كل من تقي فهو للرحمن ولي. وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، كل هذه حق. هذا الكلام الذي قاله يعني أراد بهذا أن يسوق يعني جعلهم وسائط يعني وشفعاء. قال: أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام، يعني لم تستطع أن ترد على هذه الحجج التي ساقها، ولم تفهم هذا الكلام، ولم يعني تستطيع الرد عليه بها، فماذا تفعل؟ قال: فجوه قولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، يعني يتركون النصوص المحكمة الدالة على التوحيد، الناهية عن الشرك، المحذرة منه، المبينة للشرك، يتركون هذه النصوص ويتبعون النصوص المحتملة المشتبهة. قال: وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين، يعني يريد المؤلف رحمه الله ما سبق أن يردك أيها الطالب إلى أو القارئ إلى ما سبق أن بينه المؤلف رحمه الله، أن المشركين يعني الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية، وأن كفرهم كان بماذا؟ بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: هذا أمر محكم مبين لا يقدر أحد يغير معناه، يعني فترد على هذا بهذا المحكم، أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بالربوبية، أيضا كانوا متعلقين بالملائكة والأنبياء والصالحين، كانوا أيضا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا جواب محكم. فيقال لهذا الذي ذكر هذه الأدلة يعني مشتبهة، هذا يذكر له هذا، يقال له أنت أصبحت مثل هؤلاء المشركين، وتقول لهذا قال وما ذكرته لي، يعني وما ذكرته لي أيها المشرك، يعني هذا الذي استدل يعني بما سبق من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، يعني لا أعرف على ماذا يحمل، هذا إذا كنت لا تعرف على ماذا يحمل أو كان عاميا، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، هذا أولا، هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يتقنه الإنسان ويقطع به، أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، لأن كلاهما وحي وحق. قال وهذا جواب سديد، يعني فيقول له كلام الله لا يتناقض، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعارض القرآن، لأن كلاهما أقول وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى. أما ما قلته فأرده عليك بما سبق ما دل عليه القرآن، يعني أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقربين بالربوبية، دل القرآن كذلك على أنهم كانوا أيضا يتبعون ويعظمون الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين، أيضا أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني مثل ما قالتك هذه. قال وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، يعني لا تستهن بهذا الأمر مع يعني قد قلته. قال فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني ما يلقاها يوفق إليها ويلهم إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ومن لقيها فهو ذو حظ عظيم، يعني نال نصيبا وافرا ووفق. وهذا يسلك مع أقول مثل هؤلاء وجميع كذلك يعني أهل البدع والديانات الذين يستدلون على يعني باطلهم بشيء من النصوص مشتبه، كما وجد في استدلالات أهل البدع وأهل الديانات من النصارى وغيرهم استدلوا بنصوص مشتبهة يريدون بها تحقيق باطلهم، ولكن رد عليهم أئمة أهل السنة في النصوص المحكمات البينات. نقف على هذا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا هداة مهتدين ويقين الشرك وطرقه، وينصر عباده الموحدين المجاهدين في كل مكان، ويوحد كلمتهم ويجمعهم على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.